قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم أنت الغفور فاغفر لنا ولموتانا جميعا يا رب العالمين. آمين. واحسن اللهم ختامنا. قال ابن حجر رحمه الله: تنبيهات. الأول قول الصحابي رضي الله عنه: كنا نرى كذا، ينقدح فيها من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قوله كنا نقول أو نفعل، لأنها من الرأي، ومستنده قد يكون تنصيصا أو استنباطا. نعم. عشان هو الآن بفضل بين الثلاث صيغ وصل بس كده يتضح الأول. الثاني قوله: كانوا يقالوا كنا نرى كذا، ينقدح فيها من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قوله كنا نقول أو نفعل. كنا نرى أقل منزلة من كنا نقول أو نفعل. فإذا قال الصحابي كنا نقول كذا أو كنا نفعل كذا، ولم ينسب ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتمالية عدم رفعها واردة وبقوة. فإذا قال الصحابي كنا نرى كذا، فهي أضعف من قوله كنا نقول أو كنا نفعل، لأن هذه مبنية على الفهم غير الظاهر. أما كنا نرى ونفعل فرؤية النبي لها ورؤية بعضهم لبعض لها أوقع من كنا نرى ونعتقد. فلذلك يقول القدح في قول كنا نرى أشد من القدح في قول كنا نفعل أو كنا نقول. تفضل. قال الثاني قوله: كان يقال كذا. قال الحافظ المنذري: اختلفوا هل يلتحق بالمرفوع أو الموقوف. قال: والجمهور على أنه إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا. قال ابن حجر: ومما يؤيد أن حكمها الرفع مطلقا ما رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كان يقال صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. من أضعف الأقوال طبعا. ضعيف مرفوع موقوف. ضعيف مرفوع موقوف. أنا أتعجب من استدلال الحافظ ابن حجر به على ما يذهب إليه من تقييد مع ما في سنده من الضعف، سواء موقفا أو رفعا. تفضل. فإن ابن ماجة رواه من الوجه الذي أخرجه منه النسائي بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون التأويل حينئذ على قول الرسول. تفضل. فدل على أنها عندهم من صيغ الرفع والله أعلم. الثالث يختص جميع ما تقدم بالإثبات بل يلتحق به النفي كقولهم كانوا لا يفعلون كذا، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه والله أعلم. لا يختص جميع ما تقدم بالإثبات بل يلتحق به النفي كقولهم، نفس الحكم. ودام لم ينسب إلى الرسول ولا زمن الرسول وأن الرسول أقرهم فهذا لا يستطاع الاحتجاج به. تفضل. نواصل. طيب إلى هنا ماشي. تفضل. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير. سؤال يا أبا ذر، سؤال يا أبا ذر، وهم طيب يذكر. ما بنعلم ما ذكر من أن كلاهما يضاعف. سأل يا أبا ذر ماذا ما تعريف المرسل الخفي؟ ما تعريف المرسل الخفي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المرسل الخفي هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. أحسنت. أو قد يكون لقيه ولم يسمع منه. أحسنت. لم يسمع منه شيء. أحسنت يا أبو ذر، جزاك الله خيرا، نشكرك على هذا يا أبو ذر. ها إذا كان في مواصلة توهم. هو أصل المرسل، يعني أصل كلمة المرسل أن الشخص لم يسمع من الشخص أو لم يلتقي به، لكن كلمة الخفي لأنه خفي على بعض الناس، فلكون عاصره قد يخفى على بعض الناس أنه لم يسمع منه فيسمونه خفي من أجل هذا. الفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس يكون الراوي سمع من الراوي بعض الأحاديث، سمع من الراوي بعض الأحاديث، لكن ثم حديث لم يسمعه منه، فهذا تدليس لأنه أوهم الناس أنه سمع، لكن المرسل الخفي يعرف النقاد أنه لم يسمع منه فتنتفي عنه شبهة التدليس. لكن في التحصيل النهائي، في التحصيل النهائي المعنى قريب، لذلك ابن الصلاح يدخل الإرسال الخفي في التدليس من ناحية الضعف. الإرسال الخفي أشد ضعفا من التدليس، لأن المدلس إذا روى زيد عن عمرو قد يكون سمع منه، أما إذا كان زيد لم يسمع من عمرو أصلا أو لم يلتقي بعمرو أصلا فهي أشد من ناحية الشدة.